السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أحبتي في درس من دروس الاعتقاد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ابتداء، ما نريده هو المتن، ونحاول قدر المستطاع أن نحشي على المتن بما يسر الله تبارك وتعالى. طبعا الكتاب مقسم إلى أجزاء. القسم الأول، طبعا الكتاب يتضمن ما يقارب 70 بابا أو ما يزيد على 70 بابا بقليل، ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول يتحدث فيه الشيخ رحمه الله عن أهمية التوحيد، وأنه حق الله تعالى على العبيد، وأن بدون التوحيد كل شيء يسقط ويقع. أما الثلث الثاني فيتحدث فيه الشيخ رحمه الله عن ذرائع سدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسقط الإنسان في الشرك. الثلث الأخير يتحدث فيه الشيخ عن أعمال القلوب وصلتها بالاعتقاد. يبقى عند الآن كتاب التوحيد ملخصه يدور حول 3 أشياء. الأمر الأول أهمية التوحيد، الأمر الثاني سد الذرائع في التوحيد، الأمر الثالث أعمال القلوب وارتباطها بعقيدة التوحيد. هذا هو مجمل كتاب الشيخ رحمه الله. ترجمة الشيخ لن نتحدث عنها كثيرا، لكن ما يهمنا في هذه المحاضرة أن نلقي الضوء على عداوة كثير من الناس في زمان الشيخ وفي زماننا لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: الأسباب، وما هي الشبهات المثارة حول الشيخ؟ لأنني كما ذكرت لإخواني أمس أن العقيدة تحارب، والبعض يختزل العقيدة فيقول هي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عقيدة الوهابية، ويتكلمون من هذا المنطلق، وكأن دعوة الشيخ رحمه الله ليست دعوة توحيد وإنما هي دعوة شخص. فما سر عداوة الناس قديما وحديثا لدعوة الشيخ؟ هناك أسباب. السبب الأول، وهذا من أبرز الأسباب، فساد الاعتقاد. فساد الاعتقاد، فكلما عم الجهل والبغي عبد الناس ربهم بدون بينة وبدون هدى، لذا جهلوا حقيقة التوحيد الخالص. والقاعدة تقول: جاهل الشيء عدو له. فالأمر الأول فساد الاعتقاد. ولا يخفاك أنه في زمان الشيخ كان هناك خلل كبير في مسائل الاعتقاد، ففي مكة أضرحة يطاف حولها وينذر لها، وفي المدينة المنورة كذلك، وفي كل مكان من أرض الحجاز ونجد كذلك، حتى إن المرأة كانت تذهب للنخلة فتقول للنخلة: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. فهي تطلب منها ولا تطلب من الله تبارك وتعالى. ماذا تنتظر من امرأة هذا هو حالها، أو من رجل هذا هو حاله؟ هل سيستجيب لدعوة الشيخ مباشرة؟ لا، سيأخذ مراحل أو مراحل. لذلك عاد كثير من الناس دعوة الشيخ. وفي زماننا هذا أيضا ينتشر الرب، وإيران تنفق خمس إنتاجها أو خمس دخلها في نشر التشيع، ولا هم لهم بالليل وبالنهار إلا بالطعن في دعوة الشيخ رحمه الله. كذلك حال بعض الجامعات التي اعتقدت أن الدعوة الوهابية هي دعوة ضلال، ودعوة تجسيم، ودعوة تأخذ العبد بيديه حتى تدخله في باب التكفير. وهذا الكلام لا يصح، وإنما هو افتراء على الشيخ رحمه الله. السبب الثاني، الكم الهائل، وهذا يعني مرتبط بالسبب الأول، الكم الهائل من التهم، الكم الهائل من التهم والأباطيل التي رمي بها الشيخ، حتى اعتقد بعض الناس أنها مذهب خامس هو مذهب الخوارج. مذهب خامس هو مذهب الخوارج، يستحلون دماء وأموال المسلمين، وأن صاحبها يدعي النبوة والعياذ بالله، وينتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ في كل الكتب التي ترد على الشيخ الآن، تجدهم لا يركزون إلا في هذه الأشياء، وكأنه صارت يقينا، وكأن الشيخ تكلم بها صراحة: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. فالأمر في كثير من الأحيان قد يكون ناشئ عن الحسد والبغي والاستطالة. عندنا رسائل قديمة، رسالة ابن سحيم ورسالة أخو الشيخ نفسه، وكان هذا من أصعب الأشياء التي قابلت الشيخ، رسالة الشيخ عبد الوهاب الذي كان يطعن في دعوة الشيخ. يعني أردت أن أحصر الكتب التي رد بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمانه، فصارت كتبا لا تعد. وتقرأ في بعضها فتقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. كذلك في زماننا ما أن تتصفح شبكة الإنترنت إلا وتجد كتبا أيضا لا حصر لها، تقرأ كتابا أو كتابين فتقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. فهي والله دعوة مظلومة، والحرب معلنة عليها في القديم وفي الحديث. طيب، السبب الثالث النزاعات السياسية والحروب. النزاعات السياسية والحروب السياسة إذا اجتاحت القلب تقلب الحقائق وتصير الحق باطلا والباطل حقا، وقد تجعل عدو الأمس صديق اليوم وصديق اليوم عدو الإيه؟ عدو غد، وهكذا السياسة تتقلب. قد تجعل المؤمن الزاهد العابد في نظر الناس في بعض الأحيان إرهابيا متطرفا رجعيا، وتنعته بأقصى النعوم، ثم لما ينقلب الأمر تتغير الصورة تماما. فالواحد يقول سبحان الله، الشيخ محب الدين الخطيب يقول كان الشيخ محمد عبده رحمه الله يستعيذ بالله من السياسة ومن كل ما ينصرف أو ما يتصرف منها، لأنها إذا اجتاحت القلب قلبت الحقائق وأظهرت الشيء بخلاف ما هو عليه. وأنت تلاحظ أن جل من عاد الشيخ رحمه الله وعاد محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، من عاداه كان يعني الغرض منها مسألة سياسية، فقد كان الشريف حسين يخاف على مملكته، وكان أشراف مكة يخافون على ملكهم، وكان أهل الدرعية يخافون على ملكهم، وكان أهل نجد واليمامة وغيرها يخافون على ملكهم. لذلك إلصق كل التهم بالشيخ. وطبعا لا نستطيع يعني لا نفصل أكثر من هذا، فأنتم تعلمون جيدا حقيقة هذا الإيه؟ هذا الأمر. ما إن يسقط الإنسان في يد خصمه سياسيا إلا ويتهمه بكل إيه؟ بكل نقيصة وبكل رذيلة. تعالوا نذكر بعض الافتراءات على سبيل العجاب حتى لا ينخدع بعض إخواننا. أنا ولا أدارة وحضرك قاعد تقرا ستجد السم وهو يدس في العسل، وتنخدع بكثير من الكلمات، ولا يكلفك هذا أن ترجع إلى كتب الشيخ. أنا لن أرجع إلى كتب أئمة الدعوة، ولكن نرجع إلى كتب الشيخ نفسه. لا يكلفك هذا أن ترجع لتتبين الحق، هل قال الشيخ هذا أم لا، هل اعتقد الشيخ هذا أم لا. عدوك ربما يعلم أنك لا ترجع فيصطاد في الماء العكر، ويلقي عليك الشبهة تلو الشبهة، والشبه كما قال أهل العلم خطافة. من أولى هذه الشبهات والافتراءات على الشيخ أنه يدعي النبوة وينتقص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو سألتك وقلت لك اذكر بعض الشبه التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يبقى الشبه الأولى الانتقاص، والافتراء عليه بادعائه النبوة. ماذا قال الشيخ رحمه الله في ذلك؟ من كلامه هو قال أنا أؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا أؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يصح إيمان أي عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته. فكيف يتهم الشيخ بمثل هذه التهمة؟ هنا رجل من دمياط مؤلف كتاب كبير جدا جدا عن شيخ الإسلام تيمية وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنه ينتقص من الأولياء، وأنه وهذا الكتاب بدأ يدخل بيوت كثير من الناس وبدأ الناس يتكلمون، رد على الكتاب، رد على الكتاب. الرد على الكتاب في أمثال هذه النصوص أحبتي في الله، لأن الرجل يدلس ويقطع ويأخذ ما يحلو له ويترك الحق الذي يتدين به الشيخ رحمه الله. من باب فويل للمصلي، من باب لا تقربوا الصلاة. ويقول أيضا، من اللي بيقول؟ الشيخ مين؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ويقول عن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولما أراد الله سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلماته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بعث الله عز وجل محمدا ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وما زال في كل جيل مشهورا، وفي توراة موسى وإنجيل عيسى مذكورا، إلى أن أخرج تلك الدرة من بني كنانة وبني زورة، فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم السبل، فكان له صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره. ويقول أيضا، أنا أسرد عليكم النصوص حتى تعلم أن الشيخ بريء وأنهم اتهموه بدون حق. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله. ثم يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود، وآدم ومن دون آدم من ذريته تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. هل هناك انتقاص من قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كلمات تكتب بماء الذهب. فهو في كل رسائله لا بد أن يركز على هذه المسألة، والنصوص كثيرة. الشبهة الثانية: وهذه الشبهة اعتمدتها بعض الجامعات، بل بعضها يدرس، أن الشيخ مجسم. الشيخ مجسم، ما معنى أن الشيخ مجسم؟ أي أنه في باب صفات الله تبارك وتعالى يصف الله عز وجل بصفات البشر أو بصفات الحوادث، يصف الله عز وجل بصفات البشر أو بصفات الحوادث. فهو إن تكلم عن النزول فهم يأخذون الكلام ويقولون إنه يقول الله ينزل، يصف الله عز وجل بصفات البشر. وهو إن تكلم عن صفة الاستواء وكأن الله لم يتكلم عنه، يقولون الشيخ يصف الله بالاستواء، يجسم الله عز وجل، لأن الاستواء من فعل الإيه؟ من فعل البشر. فما هو جواب الشيخ وما كلامه في هذا الأمر؟ يقول وهو يذكر عقيدتهم: ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله أن نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى مصدر التلقي عند الشيخ إيه؟ بياخد منين؟ من الكتاب ومن السنة، بما نزل عن الله على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مصدر تلقيه هو الكتاب والسنة، فهل يخاف من مثل هذا الرجل؟ وهل يتهم؟ ثم يقول: من غير تحريف، لا نحرف في صفات الله كما فعلت المعتزلة وغيرها، ولا نعطل صفات الله تبارك وتعالى كما فعلت المعتزلة أيضا في بعض الصفات والأشاعرة ومن لف لفهم، بل نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل وصف نفسه بالاستواء فأقول استوى استواء يليق بجلاله وبجماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل ينزل، لماذا تتعب نفسك؟ الله عز وجل ما أمرنا وما تعبدنا بمعرفة ذاته، ولكن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته، فلا تبحث في كيف ينزل الله تبارك وتعالى، ولكن قل ينزل نزولا يليق بجلاله وبجماله سبحانه وتعالى. فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا ألحد في أسمائه وآياته، وسيأتي الحديث عن هذه الأشياء. ولا أكيف، لا أجعل الله عز وجل في كيفية معينة، لا أجعل الله في كيفية معينة، لأن القاعدة الذهبية تقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. ولا أكيف ولا أمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. إذا أردت أن تكيف، إذا أردت أن تفعل هذه الأفعال، فعلى من تكيف وعلى من تقيس؟ تقيس الحي حياة أبدية بالميت؟ تقيس الخالق بالمخلوق؟ تقيس العالم علما مطلقا شاملا بالجاهل؟ على من تقيس؟ هذا قياس باطل لا يصح. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني لو جبنا سيف أحبتي في الله وجبنا عصاي وقلنا تعالوا نعمل مقارنة بين السيف والإيه والعصاي، يبقى أنت بتظلم السيف ولا بتظلمه شيء؟ لو جبت الذهب وجبت التراب وقلت تعالوا نعمل مقارنة بين الذهب والتراب، تظلم الذهب ولا ما تظلمه شيء؟ بتظلمه. فما بالك بالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. من الذي قال يد الله فوق أيديهم؟ الله. من الذي قال واصطنعتك لنفسي؟ الله. من الذي قال ولتصنع على عيني؟ الله. فإذا كان الله عز وجل هو الذي قال هذا، فلماذا أؤول ولماذا أكيف ولماذا أحرف ولماذا ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ ألا يكفينا ما وقف عنده السلف؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا نتكلم في مثل هذه الأشياء، نقول استوى، نعلم معنى الاستواء، استوى استواء يليق بجلاله، والكيف غير معقول لنا. فمن أصدق من الله قيلا وأحسن حديثا؟ فننزه الله سبحانه وتعالى عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. قال جل جلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيق وأنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمين على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. طبعا في كثير من الكتب يكرر هذه العقيدة بألفاظ مختلفة، فهل الشيخ مجسم؟ إذن هم يعتقدون أن كل من وصف الله تبارك وتعالى وأمن بالمعنى وفوض الكيفية إذن هو إيه؟ مجسم. وقبل ذلك قيلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيلت للإمام ابن القيم، وقيلت لكثير من الأئمة، ابن كثير ومن سار على نفس النهج. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء من عند نفسه، لم يأتي بشيء من عند نفسه. طيب، ما هي الشبهة الثالثة؟ شبهة إنكار كرامات الأولياء. الشيخ ينكر كرامات الأولياء، ولذلك تجد أشد الناس عداوة للشيخ هم الصوفية، يعتقدون أن الشيخ ينكر كرامات الأولياء. أولا، لا بد أن نضع النقط على الحروف. من هو الولي؟ من هو الولي؟ الولي هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى ويمتثل لأمر الله ويمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب الناس من الولاية هم العلماء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، فليس لله في أرضه ولي. والأصل أن الولي حتى لو ظهرت على يديه بعض الكرامات، فالأصل ألا يظهر كراماته للناس، بل يستحي أن يظهر كراماته للناس كما تستحي المرأة من دم الحيض. ويعتقد الولي أن كل كرامة تظهر على يديه إنما هي بسبب طاعته لله تبارك وتعالى، بسبب طاعته لله تبارك وتعالى. والأصل في أهل السنة أنهم لا يطلبون الكرامة، وإنما يطلبون الاستقامة. يعني إحنا بنعبدش ربنا عشان يظهر على أيدينا الكرامات، أو عشان نصور للسماء تمطر، ولا نمشي على البحر، ولا نعمل الخوارق. لا، الأصل في الإنسان أن يطلب الاستقامة ولا يطلب الكرامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما طلب منا الاستقامة ولا الكرامة؟ الاستقام. فربنا يأمرنا بالاستقام، والنفس ترتاح لمسألة الكرام. وليس معنى أن تظهر بعض الكرامات على واحد أنه أخذ صكا بدخول الجنة. مش معنى أن واحد ظهرت له كرامة أنه خلاص صار من أهل الجنة، بل هي قد تكون فتنة وقد تكون استدراج له، فليتق الله عز وجل. وليس أعظم من هذا الذي أعطاه الله عز وجل اسمه الأعظم، الذي إذا دعا الله به أجابه وإذا سأله به أعطاه، بالعام بن بعوراء. اسم الأعظم، أخذ اسم الله الأعظم، ولكن كيف كانت نهايته؟ قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب، الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لذلك أقول لإخواني: حتى لو من الله عليك وأظهر على يديك بعض الأشياء، فاحبسها وإياك أن تصرح بها، لأنها قد تكون سبب بلاء لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب، الشيخ ينكر كرامات الأولياء، كيف أيها الكذب؟ وهو يقول بالحرف الواحد: وأقر بكرامات الأولياء، وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. يعني ليس معنى أنه كريم، أنه صاحب كرامة، أن يجب على الله بالنسبة له شيء، وكذلك لا نطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أخذ له ابن كده وأقول له، بدل ما أقول له دعي له، أقول له إيه؟ اشفيه اشفيه. هذا كفر أكبر يخرج العبد من دين الله تبارك وتعالى. قد يكون سبب، أقول ادعو الله له، لا بأس في هذا الأمر، وقلبك مرتكن بل معتمد على الله رب العالمين. ثم يذكر بعض الكرامات فيقول: قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنتم معي ولا سرحتوا؟ الدرس ده يعني يعتبر لابد منه قاعدة. لان كله دلوقتي بيتكلم في الشيخ، هو من دلوقتي ما عادش بيتكلم، والمساله مرتبطه زي ما بقول لك بسياسه. وللاسف الشديد بعض الناس لا يميزون بين مراحل الدعوه السعوديه او الدوله السعوديه. الدوله السعوديه مرت بثلاث مراحل، الدوله السعوديه الاولى، الدوله السعوديه الثانيه، الدوله السعوديه الثالثه، كما ذكر ابن غنام وغيره وابن بشر وغيره ممن كتب في هذه المساله. فطبعا حقيقه الانحراف الواضح والميل الى الغرب والاعتماد عليهم وتسليم بلاد الاسلام للغرب كان واضح في الدوله السعوديه الثالثه. اما اصفى هذه الدول كانت الدوله الاولى ثم الدوله الثانيه في كثير منها، في كثير منها. ولكن تتخيل ان شارح كتاب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قتل بسبب أنه كان داعية إلى الله تبارك وتعالى، قتله إبراهيم باشا بن محمد علي، وابتلي هؤلاء ابتلاء شديدا وحوربوا من كل دول العالم، وكان يقال عنهم خوارج وتكفيريين وإرهابيين والمصطلحات التي نسمعها كثيرا. يقول الشيخ بعدما ذكر قصة أم موسى، قال: وفي هذا إثبات كرامات الأولياء، في هذا إثبات كرامات الأولياء. طيب، فما تجاهنا فما واجبنا تجاه الأولياء؟ هل نبغضهم؟ الشيخ يقول: لا، الواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحدوا. وخلي بالك من ديت، نحطها بس في عين كل صوفي معاند يكره الشيخ: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. لا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدي بين ضلالتين، وحق بين باطلين. يبقى لا نغالي فنجعل للأولياء مال الله تبارك وتعالى، وكذلك لا نفرط تماما فننكر الأولياء الكرامات كما فعلت المعتزلة وغيرهم. الشيخ يقول: مما ذكره هؤلاء علي أني أتكلم في الصالحين، وأني أنهى الناس عن محبتهم، وأنا لا أقول إلا هذا كذب وبهتان افتراه علي الشياطين. في بعد كده مصرحة؟ ما في مصرحة بعد كده. وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم، ولكن نقول: ليس لهم شيء من الدعوة. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع مين؟ مع الله أحدا. لا تشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا. التكفير والقتال، التكفير والقتال من أهم الشبه التي أثيرت حول دعوة الشيخ. أنا أطلب من إخواني أن يكتبوا هذه العلامات: التكفير والقتال، واتهامه بأنه من الخوارج. فلان خارجي، الحزب الفلاني خارجي، المجموعة الفلانية خوارج تكفيريين. كل دلوقتي بقت مسألة الخوارج ايه؟ اسهل من شرب المية دلوقتي، واتهم بالتكفير بقى اسهل كمان يعني من المية بمراحل. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهم. قد بس يعني العلماء القدامى ألم تكن لهم علامات أخذوها واستقرؤوها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الخوارج؟ أنا قدامكم البعض يعتقد أننا من الخوارج. طيب، على أي أساس اعتقدت أنني من الخوارج؟ اعتقدت أن الشيخ فلان اللي كان قبل من الخوارج، أو اللي هيبقى بعد من الخوارج؟ على أي أساس؟ أين مستندك؟ صفات وضعها أهل العلم قالوا عنها إنها صفات الخوارج. الصفة الأولى صفات الخوارج: واحد، وهذه أهم صفة، والتي بعدها تكفيرهم مرتكب الكبير وأنه مخلد في نار جهنم. تكفيرهم عشان أقول على واحد خارجي إن بيكفر إيه؟ مرتكب الكبير وأنه مخلد في نار جهنم. يعني واحد يزني، واحد يشرب الخمر لا يستحلها وإنما يفعلها هكذا من باب الله ومن باب المجون وهو يعلم أنها حرام. إنسان مات على امرأة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، مات عليها وهو يزني به، لكن نعلم أنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نكفره؟ أنا بتكلم عن نفسي، أنا لا أكفره. فمرتكب الكبيرة ليس بكافر. طب اسمه إيه؟ مسلم عاصي. اسمه إيه؟ مسلم عاصي. طب هل هو مخلد في نار جهنم؟ أبدا ليس بمخلد في نار جهنم. الخلود في نار جهنم لا يكون إلا للكافر أولا. طب والثاني؟ للمنافق نفاقا اعتقاديا. للمنافق نفاقا إيه؟ اعتقاديا. والله هو الذي كفرهم ولست أنا، في سورة المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ومش خلاص كده، فطبع على قلوبهم خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليس لهم لا شفاعة ولا غير. طيب مرتكب الكبيرة في الآخرة أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه بدون شيء وإن شاء عفى عنه بشفاعة، قد تكون شفاعة الأنبياء، الملائكة، القرآن، الصيام كما وردت بذلك الآثار، أو يعذب على قدر كبيرته ثم يخرج منين؟ من النار. طب يخرج من النار ليه؟ يخرج ليه من النار؟ لأن معه أصل الإيمان، لأن معه إيه؟ أصل الإيمان. يبقى إذن من أولى صفات الخوارج وأهمها أنهم يكفرون مرتكب الكبير وأنه مخلد في نار جهنم. الصفة الثانية أو اثنين، تكفيرهم عموم المسلمين، عموم المسلمين. يعني كنت تجلس مع مجموعة من هؤلاء يقول لك كل كفار، واللي بيطوفوا حوالين الكعبة كفار، واللي بيودوا عيالهم برضك مدارس بيودوهم مدارس الكفار، وكله كله ايه؟ تكفير تكفير. هذا من الخوارج ولا لا؟ طب رجل لا يكفر عموم المسلمين، يعاملهم بقمة الأدب والاحترام ويحترمهم ويعتقد إسلامه، هل نصفه بأنه من الخوارج؟ لا. ثلاثة، سماهم التحليق، سماهم التحليق، يعني بيحلقوا رأسهم بالموس. على فكرة دي اتهم بها الشيخ رحمه الله، ان اعداءه كانوا بيتهموا انه بيحلق رأسه بالايه؟ بالموس. يعني طب دي فيها ايه؟ ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه بالايه؟ بالموس، ما فيها اي مشكلة، وقد تكون امرا عاديا في اوساط الناس الان، فيها حاجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتركوه كله ولا قال احلقوه كله او اتركوه كله؟ واخد بالك معي؟ فاحلقوه كله، فلو واحد حلقه كله خلاص ما فيش اي مشكلة. طيب هو بيتكلم على اساس ان ده شعار، كان شعار في فترة من الفترات، زي مثلا القبعة اليهودية، انت عارف ان هي حتة صمرة كده وبيلبسها فين؟ هنا كده، هنا في الحتة اللي ورا دي. طب ينفع انا البسها زيهم كده وماشي زيهم كده وانا معتقد ان ده شعار من شعاراتهم؟ ينفع؟ طب الصليب، ها الصليب ينفع لانه شعار من ايه؟ من شعاراتهم. طب البدلة، طب ما كان الاول البدلة لبسهم الاولان، طب اللي يلبس بدلة دلوقتي يبقى من الخوارج؟ ما حدش يقدر يقول كده. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لما اتكلم في مخالفة اصحاب الجحيم كان بيتكلم عن الحل، حلق الأف، كان بيقول ان هذا من شعار المجوس، من شعار الايه؟ المجوس. طب هل هو الان شعار للمجوس؟ ولا أمر عادي للناس كلها دلوقتي؟ أمر عادي. فإذا أن تبقى المسألة شعارا وعلما عليه حتى تتضح هذه النقطة. خمسة، يقتلون أهل الإيمان. أربعة، طيب، تكفيرهم وبغضهم للصحابة رضوان الله عليهم، تكفيرهم وبغضهم للصحابة رضوان الله عليهم. أنت بتتهمني؟ طب أنا بقول لك حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم علم وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. أنا أتقرب إلى الله عز وجل بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكفر إنسانا وتتهمه بالخروج وهو يحب أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ يبقى إذن تهمة الخارجيات لو ألصقناها في النقطة ده هي التكفير وبغض من الصحابة، يبقى أول ناس يتصف بها في زماننا مين؟ ها؟ الروافض، مش كده؟ مش الروافض أكثر ناس بغضا وكرها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. محتاجة شرح ديت؟ مش محتاجة شرح. يعني ما تجيش جيوش العالم كلها مثلا تتجمع على المسلمين في بلد ونقوم نقول ده هم دمة الخوارج، ويكتب كده هو برضك. طب اتق الله، حتى يعني اتق الله. ده حتى ده الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل أين أجد أهل الحق قال انظر إلى سهام أهل الباطل، انظر إلى سهام أهل الباطل، فإن كانت هناك أخطاء فانصف واتق الله تبارك وتعالى في نفسك فإنك مسؤول، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وهذه التهم بها الشيخ رحمه الله. يعطلون صفات الله تعالى، من صفات الخوارج أنهم يعطلون صفات الله تعالى. ستة، سبعة، ينكرون رؤية الله. ينكرون رؤية الله في الآخرة. ما هي عقيدتك في رؤية الله الأخ الكريم؟ عقيدتك في رؤية الله؟ نعم، لا، في رؤية الله. هل الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة؟ لا، في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة يرى، صح كده؟ في الدنيا لا يرى، ولكن من رأى؟ حد شافه؟ لا. يبقى إذن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، بص، أهم صفات أنا هقول لحضرتك عليها دلوقتي، دي الصفات الفارقة، الصفة الأولى والصفة الثانية والصفة الرابعة والصفة الخامسة. واحدة من دمة تكفي، واحدة من دمة تكفي. طيب في صفات تانية عادي تمرر عادي، زي مثلا قلنا الحلق بموسى، ما قلنا ده ما عادتش شعار، ما عادتش شعار، بقى كله بيعمله. يعطلون صفات الله تبارك وتعالى. سبع، ينكرون رؤية الله تعالى. ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. طب من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى حكمه؟ المسألة فيها تأويل. اللي بينكر رؤية ربنا سبحانه وتعالى بيتأول في هذا الأمر، مع أن الحق على خلاف ده، بل حتى هناك آية واحدة يستدل بها المثبت ويستدل بها النافي، وهي آية سيدنا موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا لوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر الآيات. فأصد أقول إن كانوا بيجتهدوا، وده اسمه عذر بالتأويل. اسمه إيه؟ عذر بالتأويل. وطالما أنه عذر بالتأويل فمسألة التكفير فيها صعبة، مسألة التكفير فيها صعب. ولكن الحق الذي ندين لله تبارك وتعالى به أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة نراه بالعين. طيب، ثمانية، إنكارهم للشفاعة. إنكارهم للشفاعة. طيب، قبل صلاة العشاء، تسعة، رد ما زاد عن القرآن من السنة النبوية. رد ما زاد عن على القرآن من السنة النبوية. يعني العشاء، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. طبعا مسألة رد السنة النبوية دي مبنية على أمر احنا قلناه قبل كده، اللي هو ايه؟ ها؟ لا، احنا دلوقتي قلنا 1، 2، 3 لحد ما احنا وصلنا انكارهم للسنة النبوية. فاحنا لو عاوزين نقول انكار السنة النبوية دي نتيجة حتمية لايه؟ لتكفير الصحابة. فطالما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة السنة، فكيف يأخذون السنة إذن؟ اتفقنا؟ طيب، من أخص صفات الخوارج أيضا إنكار حد الرجم على الزاني المحصن. إنكار حد الرجم على الزاني المحصن. من صفاتهم قطع يد السارق من الإبط. قطع يد السارق من الإبط، من هنا كده. من صفاتهم يجعلون الإمامة في غير القرشي، والمقصود بالإمامة هنا الإمامة العظمى، الخلافة. يجعلون الإمامة في غير القرشي. من صفاتهم وجوب الصلاة على الحال. وجوب الصلاة على الحائض. على الحائض. الحائض لا تصلي؟ لا، هم يقولون بوجوب الصلاة عليه. يعني الصلاة واجبة على الحائض. المرأة التي عليها الدم تصلي، واجب عليها أن هي تصلي، لا تسقط عنها الصلاة. نعم، لا، وجوب الصلاة عليها وهي حائض. طيب، هذه صفاتهم. طبعا هناك استدلال بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية، وبحالهم من ناحية أخرى كمسألة إنكار السنة النبوية دي ناتجة عن مسألة تكفير إيه؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال مجتمعاته، لأن مرت بالأمة الإسلامية الخوارج من أول ما نشأوا، الخوارج الأزارقة وغيرهم وغيرهم، طبعا كانوا من أشرس الخوارج، فهذه صفاتهم وكانوا مشهورون به. فإذا صفات من السنة، وصفات مترتبة على صفات، وصفات من واقع حالهم كانوا يعني إيه يختصون بها دون غيره. طيب، تعالوا بقى نشوف الشيخ رحمه الله، فقد ابتلي بهذه التهمة اتهاما رهيبا، يعني أن الشيخ من الخوارج وأصحابه خوارج. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته لأهل القصيد: لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام. لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام. ويقول في مسألة حلق الرأس. من قال هذا بعد كلام طويل؟ نحن لم نأمر أحدا من أتباعنا بقتال من لم يحلق رأسه، بل نأمرهم بقتال من أشرك بالله وأبى عن توحيد الله، بل نأمرهم بقتال من أشرك بالله وأبى عن توحيد الله. وقال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند البدوي وعند الرفاعي إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبه. يعني لو شفت واحد كده مش على طول تكفره، لابد من إقامة الحجة وانتفاء الايه الشبهة. لا نكفر من عبد الصنم الذي عند البدوي أو عند الرفاعي إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الايه الشبهة. يعني بلغ الناس، تبقاش قاعد في المخيفات وقافل على نفسك وقاعد ترمي بقى مسألة التكفير. طب ما لا أخفيكم، معظم أبانا كانوا كده، لولا أن وضح لهم الأمر فرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. كانت الملايين تذهب هنا مرة وهناك مرة وإلى الآخر مرة يعني أخرى، فطبعا لما تبين لهم الحق رجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هناك نقول كثيرة جدا في مسألة التكفير، فالشيخ لا يكفر حتى لو كان الأمر مكفر إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الايه الشبه، فيما لم يعلم من الدين بالضرورة، فيما لم يعلم من الدين بالايه بالضرورة. وأما قول بعضهم أنني أكفر بالظن وبالموالاة عشان فلان تبع فلان وفلان تبع الجماعة الفلانية وفلان تبع الجماعة الفلانية، أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عنه، يريدون به تنفير الناس عنه وعن دين الله أولا ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الشيخ يعلم جيدا طبيعة الحرب التي كانت مثارة حوله، أنهم يشنعون عليه، والشيخ يرد ويقول الشيخ: والله يعلم أن الرجل، بعض الناس ابن سحيم كما ذكر اتهمه فقال: والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بال، ولم يأتي أكثرها على بال، فمنها قوله أني أقول أن الناس من 600 عام كفار ليسوا على شيء، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البصير صاحب البرد، وأني أكفر من حلف بغير الله. جوابي عن هذه المسألة أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. المسألة فيها تفصيل، والشيخ يعتمد على إقامة الحجة وانتفاء الشبه، وليس معنى إنسان يخطئ في بيت أو بيتين وهو غير متعمد الخطأ أو الكفر أنه يكفر بهذا. أختم فأقول: والبعض يتهمني ويعمي على الناس بأن من لم يدخل تحت طاعتي فهو كافر، يعني اللي مش يخش تحت دولتي سيبقى كافرا، وأقول: سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. من عمل بالتوحيد وابتعد عن الشرك فهو مسلم حتى ولو لم أعلم، حتى ولو لم إيه ولو لم أعلم، مسلم في أي زمان وأي مكان. وإنما نكفر من أشرك في ألوهية الله عز وجل بعدما تتبين له الحجة على بطلان الايه على بطلان الشرك. نعم، الخوارج مسألة تطول، يقولون ان اصل الخوارج اصلهم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بقصة ذي الخويصرة الذي أتى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، فمن يعدل إذ لم أعدل. فيقولون هذا هو الأصل، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته. وبعض أهل العلم يرى أن أصل الخوارج هم الذين خرجوا وقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. والبعض يقول أن الخوارج هم الذين أصروا على مسألة التحكيم في يوم صفين لما رفعت المصاحف على أسنة الرماح، ثم لما ضغط على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يرفض في قلب المعركة، لكنهم ضغطوا عليه، فلما تحاكم قالوا حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله، وكفروا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى كل أحبتي في الله، ما حكم الخوارج عند أهل السنة والجماعة؟ إجماع الصحابة قائم، كما نقل شيخ الإسلام تيمية، إجماع الصحابة قائم على أنهم ليسوا كفار. ده إجماع مين؟ الصحابة. بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن الخوارج كانوا يكفرون، فلو كان ينتصف لنفسه كان كفرهم وبدلهم بقى التهمة بالتهم، ولكنه لما سئل عنهم وهم يكفرون قال، يسألونه عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فر. قيل أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل. قيل فما نقول فيهم؟ طالما أنهم ليسوا بكفار وليسوا منافقين فما نقول فيهم؟ فقال إخواننا بغوا علينا. طبعا هذه أيام ما كانت المسألة ليس فيها كل الاعتقاد الذي ذكرته لك الآن، وإلا من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله. من كفر، ليست مسألة سب أو شتم، لا، ده بيكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بالله تبارك وتعالى. طبعا هذه المحاضرة وإن كانت مقدمة للكتاب، إلا أني أعتبرها أنها من أهم المحاضرات، خاصة في كتاب التوحيد، لأن استأتي هذه المسائل تباعا علينا. هذه المسائل سنرجع إليها، فلا يتعجل الإخوة، نرجع إليها ونجيب عليها إن شاء الله رب العالمين. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كتاب بسيط خالص كده، هو يعني انت لو عندك طبعا ممكن تنزله وتطبعه، ده انت لو مش لاقيه يعني بتشرف ان حد او اي اخ يقوم بطبعه وتصويره، ده مش هيجي مثلا 50-60 صفحه. الخوارج كلاب واهل النار حديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب بس المتن فقط. من عاوز الاخوة تكتب معي، انا يمكن نستأذن شيخنا الشيخ محمد يعني عشان خاطر يعني يكون فيه يعني مفعلة اكثر، ان احنا ممكن نستأذن لو فيه امكان يعني نطلع فوق بعد اذن حضرتك، لو ما كانش خلاص اللي حس يبقى فيه سبورة وفي كتابة، بحيث انا اتمنى من الاخوة كلها ما تعودش تسمع، يكون في كتابة بينه وبينكم دوت ومشاركة ان شاء الله. خلاص، لا يكون افضل يعني كما تحب يا شيخ، كما تحب، ماشي، قصة شيء مشكلة ان شاء الله. طيب، كل من اعترض عليه طبعا عاوزين نقول حاجة يعني يا إخوة، في أعذار، الأعذار ديت 4 أو 5 أعذار: العذر بالجهل، والعذر بالخطأ، والعذر بالإكراه، والعذر بالتأويل، والعذر بالنسيان. أكرره: العذر بالجهل، والعذر بالخطأ، والعذر بالإكراه، والعذر بالتأويل، والعذر بالنسيان. هذه أعذار. إنسان أحيانا قد ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ينكر السنة، ينكر حديث مثلا من باب أنه يتأوله، فاللي يناقشه يعتقد أنه ينكره من باب أنه بينكر سنة النبي، وهو لا ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتأول الحديث. كما تأول كثير من الناس لا الحديث وحدة وإنما آيات الله تبارك وتعالى، وقد يكون مخطئ في تأويله فلا بد أن تقوم عليه الحج، أو قد يكون جاهلا بهذا الأمر، ولكن المقصود ما علم من الدين بالضرورة، هذه لا يعذر فيها أحد. سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب دين الإسلام، هل يعذر واحد جاهل نقول له أنت تسب النبي ليه؟ يقول لك ما كنتش عارف من حرام، تحدي يقول كده؟ فيش مسلم لا يتصور أن يقول هذا. ومع ذلك قد يكون المعلوم من الدين بالضرورة في مكان غير معلوم من الدين بالضرورة في مكان آخر. يعني مثلا هنا الكل يعلم حرمة الخمر، في مكان آخر في أفريقيا مثلا، في جنوب شرق آسيا، في بعض الدول، أو إنسان أسلم جديدا، أو أناس أسلموا جديدا، ربما أسلموا وهم لا يعلمون حرمة الخمر ويشربونها، فهل نكفرهم؟ يبقى إذن لابد من إقامة الحجة. وما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فقبل أن تطلق الأحكام هل بلغت كما ينبغي؟ فما يبقاش التقصير علينا ونرمي الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.